حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا الآيات، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي رواية: ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. زاد البخاري في هذه الرواية: ثم ما صلى لنا بعدها. الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وللبخاري في رواية: وكان جاء في أسارى بدر. وللبخاري في رواية معلقة: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبي أن يطير. وللبخاري في رواية: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون. وفي رواية: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.